هذا تشويقا للإبقاء وجمعا للهمة ويري له أهمية الأمر. وهذا منهج العرب تفعله في قضية التنبيه. من منكم يحفظ بعض الألفاظ للتنبيه الواردة عند العرب؟ أي شيخ مجد؟ أحسن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بورك فيك. فإذا لما تقول ألا يبقى المقابل يتشوف، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشوف معاذا حتى يحفظ ما يقول له النبي. ولذا لما حفظ معاذ لا تجد كتاب في كتب العقيدة إلا وتجد هذا الحديث فيها. نعم، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده، شو أيضا بطريقة السؤال، وطريقة السؤال أنشط الانتباه. حق الله على عباده، حق الله ما أوجبه الله عليهم بحكمه وألزمهم إياه بخطابه. وذلك ما يجد في القرآن وما يجد في السنة هو حكم الله تعالى ويعمل به الإنسان، فهو الله قد حكم به، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وأمر الله به بخطابه سواء بالوحي المتلوه في القرآن أو الوحي غير المتلوه في السنة النبوية وهكذا. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة يتعبد الإنسان بالعبادة ويستشعر حاجته للعبادة وأن العبادة حق لله تعالى، ويأتي بالعبادة خاشعا خاضعا دليلا. من العبادة غاية الذل لمن له غاية الفضل. ثم سار سعد وقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. حق الله، حق العباد على الله أن لا يعذبهم لما قاموا بحق الله تعالى. ثم قال البخاري باب التواضع. والتواضع عدم الترفر، وهو نوعان، تواضع للحق وتواضع للخلق. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني الإنسان يتواضع للحق ويطبق الحق ولا يأتي يحترم، فالإنسان يستسلم بلسانه وبجوارحه وبقلبه. قل شيخ أحسن الله، يعني الحديث السابق حق الله على العباد. نعم. وليس ليس حق العباد الله، ليس لأحد يعني حق الله إلا من باب أن الله قد ألزم به نفسه فضلا ورحمة جزيت خلقه. أحسن، فهذا فضل من عند الله تعالى. نعم. ثم قال البخاري حدثنا مالك بن إسماعيل وهو من درهم النهدي أبو غسان الكوفي. مالك بن إسماعيل وهذا الرجل أيضا من أهل الكوفة، ونحن العلماء على غير عن حقيقة نحاول أن نجليهم حتى نشحل الهمم للسير على طريقتهم. قال يحيى بن معين ليس بالكوفة أتقن منه، هذا أحد شيوخ البخاري. قال فيه البخاري ليس في الكوفة أتقن منه. وعن محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير لقبه أحمد بن حنبل بلقب، ما هذا اللقب؟ ماذا سماه؟ شيخ طه قال سماه الإمام أحمد بدرة العراق، سماه ولقبه بدرة العراق. قال أبو غسان محدث من أئمة المحدثين. محمد بن عبد الله بن نمير قال في مالك بن إسماعيل أبو غسان قال محدث من أئمة المحدثين، يعني هو محدث وليس محدثا عاديا بل هو إمام من الأئمة. أما أبو حاتم وقلنا بأن أبا حاتم شحيح في ألفاظ التعديل، قال متقن ثقة وكان له فضل وصلاح وعبادة وصحة حديث واستقامة، وكانت عليه سجادتان كنت إذا نظرت إليه كأنه خرج من قبر، يعني شدة عبادته وكثرة خشوعه كأنه خرج من قبر. فهكذا كان شيخ البخاري. فالبخاري لديه مجموعة من المشايخ كان لهم تأثير كبير في تكوين شخصيته. ولذا من ابتلي بالتدريس أو صار مدير مدرسة أو ما أشبه ذلك، يعني يحتاج إلى مزيد من العمل حتى يكون قدوة للآخرين، فيكون قدوة بقوله وإرشاده وتوجيهه، وقدوة بصبره وحلمه وفضله. قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية الجعفي وابو خيثمة بلد الإقامة الكوفة بلد الوفاء الجزيرة. يا جزيرة شيخ هيثم؟ جزيرة عربية. نعم جزيرة في العرب، ولذا الشيخ بشر له كتاب النبي سماه خصائص جزيرة في العرب، وألا الكتاب سماه الإبطال، فالكتابان صنوان. قال حدثنا حميد وهو الطويل الخزاعي أبو عبيدة بلد الإقامة البصرة. كيف مات حميد بن أبي حميد الطويل؟ مات وهو قائم يصلي يرحمه الله تعالى، توفي عام 42 مئة. عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة. ثم قال اللي هو البخاري وحدثني محمد، هذا محمد بن سلام بن الفرج البيكندي السلمي الحمصي توفي عام 27 مئتين. قال أخبرنا الفزاري وهو مروان بن معاوية ابن الحارث ابن أسماء ابن خارج توفي عام 93 مئة بلد الإقامة الشام بلد الوفاء مرو الرود، أي في بلاد خراسان عندنا مرو الرود، عندنا مرو الشهلج، ولذا العباسيون حينما أرادوا أن ثورتهم من أين ثارت من مرو الشهلج. إيران سيدي. نعم. ثم قال هنا أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان، عن حميد بن الطويل عن أنس قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء. العظباء هو وصف للناقة مشقوقة الأذن، ولكنها لم تكن مشقوقة الأذن وسميت العظباء، وكانت لا تسبق عندها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الصحابة دائما من أجل أن يتقوى الإنسان ويكون مستعدا للجهاد في سبيل الله. يقول وكانت تسبق، فجاء أعرابي أي من البادية على طعود له، القعود هو البكر، وأصبحت يعني معناها صغيرة لم تبلغ سنتين، وصارت استطاعتها أن تحمل، تسمى قعود، هذا تجد اسمها قعود اللي هو البكر الصغيرة. فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين، وهذه حكمة الله تعالى أن لا يخف شيء من الدنيا إلا يضعف الله. وإذا لما نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، عمر بكى قال ما بعد التمام إلا النقص. وهكذا كل شيء يعلو فإن الله يخفضه، حتى يبقى الإنسان لا يتجه إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذا الله قد ظهر العباد بالمرض وبالموت وبالحزن وبالولادة وبالعقم وبغيرها، الله قد ظهر العباد وأخذهم في ضمن كبريائه، والكبرياء كما ورد في آخر آية في سورة الجاثية هو السلطان والقهر، أي أن كل مخلوق مقهور لله تعالى. قال هنا وقالوا سبقت العظباء، يعني كأن الناس بعضهم قد ندم قال سبقت العظباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وهكذا قال العلم في كل مكان يبين للناس يعني أمر الدين، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ثم قال البخاري حدثني محمد بن عثمان وهو من ضيار صغار شيوخ البخاري، وقد شاركه في كثير من شيوخه منهم خالد بن مخلد شيخه في هذا الحديث. فالبخاري أخرج لخالد بن مخلد بواسطة وبغير واسطة، وهنا أخرج عنه بواسطة محمد بن عثمان. قال حدثنا خالد بن مخلد، طبعا هذا محمد بن كرامة عثمان بن كرامة توفي عام 56 و200، يعني في نفس العام اللي توفي فيه البخاري. نعم بسم الله. الحمد لله. قال حدثنا سليمان بن بلال وهو أيوب التميمي بلد الإقامة القرشي المدينة بلد الوفاء المدينة. قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو الليثي توفي عام 44 مئة بلد الإقامة المدينة وبلد الوفاء المدينة. عن عطاء بن يسار تقدم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا سلام. فالإنسان يتولى الله بالعبادة والطاعة والتقوى، فيتولاه الله بالنصر والإعانة. والولاية هي ولاية الله تعالى، هنالك الولاية لله الحق سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. وذاك الإنسان يعادي أعداء الله ولا يواليهم، فإذا الإنسان والى أعداء الله فليس له من ولاية الله شيء، كما بينت سورة آل عمران وغيرها من سور القرآن في عدد من الآيات ما يتعلق بالبراءة من أهل الضلالة. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله سبحانه وتعالى يحب العمل الصالح الفرض والنافلة، لكن المفروض أحب إلى الله، لذا فرضه الله على العباد. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني من أسباب محبة الله للعبد الإكثار العبد من النوافل. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. استعاذني أي استجار لي من مكروه، والاستعاذة هي اللجوء إلى الله والاعتصام به من كل شر، من كل شر، ليس فقط من الشيطان. لكن المشهور عندنا الاستعاذة من الشيطان، لماذا؟ لأن شر الشيطان على الإنسان مستمر، أنت قد تنام وهو لا ينام، فإذا استيقظت مباشرة يأتيك، وهكذا، بل يعقد عليك العقد من أجل أن لا تصلي صلاة الفجر. ونحن تحدثنا عن الاستعاذة، لكن لا بأس أن نعيد بعض الشيء لأهمية الاستعاذة ومكانتها. فهي أولا الإنسان لما يستعيذ حينما يقرأ القرآن هي ليست آية بل أمر رباني وسنة نبوية. والإنسان لماذا يستعيذ؟ لأن الإنسان يستدر المعاني العظيمة من القرآن الكريم، فيخشى أن يهجم الشيطان على قلبه فيما يتعلق بالمعاني، فيستعيذ بالله حتى لا تذهب عنه المعاني عند التلاوة والقراءة ولا يؤثر على قلبه. الإنسان يستشعر بها الشيطان وعداوته، وأن الله قد خلق للإنسان شهوة وخلق له غضب، فبالغضب يدفع الإنسان عنه ما يضره، وبالشهوة يستجلب الإنسان ما ينفعه. والشيطان يأتي على الإنسان يجعله يغالي في هذه وفي هذه، وجعل العقل في الميزان بينهما، فالإنسان يستعيذ بالله حتى لا يؤثر الشيطان على غضبه وعلى شهوته. وقضية طرد الله للشيطان من السماوات قضية ذكرت في آيات عديدة من كتاب الله تعالى، ووظيفته الآن في الأرض يأتي على أبناء آدم وبنات حواء من أجل أن يضلهم ضلالا مبينا. فالله قد جعل هذه الاستعاذة رحمة منهم وأمنا وأمانا يلتجئ بها العباد إلى الله، وإذا التجأ العبد إلى الله أظهر الفقر والذل. ومعنى الاستعاذة يستجير بالله المطرود من رحمة الله واعتصم به أن يضرني في ديني أو يصدني عن حق من حقوق ربي. الإنسان لما يقرأ الاستعاذة أيضا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة يستحضر دلالتها ويستحضر عداوته للشيطان. والاستعاذة أيضا فيها فوائد وفيها رسائل، فالإنسان يعني لا يفتح له الخير ولا يغلق عنه شر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. يستثمر فيها الإنسان الولاء لله الحق سبحانه وتعالى، يستثمر فيها الإنسان الانتظام في صف العابدين، فهي كما هي براءة من الشيطان فيها موالاة لله تعالى والانتظام في صف العابدين من أجل أن يعمل الخير. فيها إعلان معاداة الشيطان بما هو عدو، وفيه التبرؤ منه ومن حزبه وأتباعه، كما قال الشافعي: وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فإذا الاستعاذة هي فتح عين القلب على حقيقة قرآنية، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الرسالة الثانية في هذه القضية: لا قوة للعبد على الانطلاق وبدء السير إلى الله إلا بالاستعانة بالله، فالإنسان يظهر فقره وذله لربه مولاه يرحمكم الله. الثالثة: التعبد تلاوة وتزكية وتعلما وتعليما لن يؤتي وكله ولا يكشف عن أنوار للعبد إلا إذا تبرأ من كل حول ومن قوة. إذا أي قضية تستجلبها في العلم أو التعليم أو الاستفادة أو العمل لا تتم إلا بالافتقار، لأن المستعيذ يفتقر إلى ربه ملاه، فنعلم أنه مفتاح فتح أبواب الخير الافتقار إلى العلي القهار. الشيطان قد يتدخل على الإنسان في فهم معاني، وكما تجد أصحاب السوء يأتيهم الشيطان يوسوس له، يوسوس له بأشياء فيوقعهم. ولا من جاء للإنسان من الشيطان إلا بأن يستعيذ بالله ويلجأ إلى الله. المستجير آمن من كل ذلك، لأنه استجار بعظيم ولا يضام جاره. إنها كلمة الأدب لإعلام الافتقار الكامل إلى الله الغني الحميد من كل حوز ومن كل قوة. فالإنسان لما يقرأ يقول ماذا أريد؟ أحقا أريد الوصول إلى الله؟ أحقا أريد القيام بحقه العظيم والدخول في القيام بوظيفته وحمل قضية الميثاق؟ فيستعيذ الإنسان بربه حتى يصل إلى مراده فيما يقوم به من أعمال. هذه اللي جربنا عليها هذه الجزئية من قول الله تعالى في الحديث الإلهي: ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله قد كتب الموت على العباد، والموت ليس كله شر، فما عند الله خير للأبرار، لكن العبد يريد أحياء من الحياة وأهل يريد الحياة. فربنا سبحانه وتعالى يأخذ روح العبد، مع العلم بأن العبد وأهل العبد قد يرغبون بقاءه وتأخر عمره، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. يعني لا نريد أن نقف عند ما ترددت عن شيء أنا فاعله، لكن هذا مجمل المعنى أنه لا بد من موت العبد وأن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، لأن الله قد استودعنا قبل أن نكون في بطون أمهاتنا، ثم استودعنا في بطون أمهاتنا، ثم استودعنا فوق الأرض، ثم نستودع تحت الأرض. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. يعني القضية تسير هكذا. أما الإنسان يموت له ميت فيسقط في الأرض ويصبح ضريح الفراش، فالإنسان لا بد أن يعلم أن هذا الموت أمر لا بد منه. والربيع بن حسين يقول: ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت، وما عند الله خير للأبرار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسيأتينا أن الإنسان يحسن عمله في الدنيا، لأن عمله سيبقى معه في القبر، ويبقى معه في الحشر، ويبقى معه إلى أبد الآبدين، فهذا عملك رفيقك. سيأتينا أن الإنسان يتبعه في الثلاثة، فيبقى واحد ويرجع اثنان، فهذا العمل اللي تعمل أنت معك، هذا حفظك ومراجعتك. أحدهم ألف مقال سماه مشروع الحفظ القرآن مشروع لا يفشل، شيخ طه. لماذا مشروع حفظ القرآن يا بني مشروع لا يفشل؟ هو راح يحفظ وراح يردد وراح يتدبر وراح يراجع وكذا وكذا وكذا، فأبد مشروع لا يفشل، فيه فوائد جنة. ثم من ضمن الأشياء نريد من نحمل أي عمل، تأتينا قضية النية، والإنسان ينوي كذا وكذا وكذا، وقال عبد الله بن مبارك قال: رب عمل صغير تكبره النية، وبعض السلف قال: أحب أن أعمل عمل وأن تكون لي فيه ألف نية. فالواحد من يعمل عمل أيضا ينوي أن عمله يكون معه في القبر، وهالقضية تشرح صدر الإنسان. يعني الموت حينما نذكر الناس به مو معنى أن نخلي الواحد يضوج أو يتكدر، هذا لا يرتاح، إنه راح يجر على العمل الصالح. فتألم تعمل عمل صالح وتذهب في عبادة، تذهب إلى صلة الرحم، وتدفع المال من أجل أن تصل ما أمر الله به أن يوصل، وتتفكر أن هذا العمل يبقى معك في القبر، يبقى إلى الأبد. وقلنا بأن العلماء استنبطوا من الآيات: كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا أن كل عمل يكون لله يبقى، وهذا العمل يبقى معك. يعني أنت قد تذهب إلى مكان ما عندك أحد من الأهل أو الأصدقاء، لما رحت إلى الرضوة وقد خمس أيام ما أحد يواجه من الأهل، بينما لما تسافر إلى القبر عمله يبقى معك وفي كل موطن من المواطن. فالإنسان هكذا يتفكر بهذه الأعمال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. ما بي إشكال. يعني هو هذا بالنسبة خالد بن نخل القطواني البخاري انتقل من صحيح حديثه، وهذا من صحيح حديثه. الذهبي في الميزان يقول ولولا مهابة الصحيح لعدوا هذا من منكرات خالد بن نخل القطواني، لكن خالد قد توفي فهذا ليس علته، له طريق آخر عند البيهقي في صفاته وهكذا. فالحديث لا إشكال فيه، نعم لا إشكال فيه، ليش أنا ما نطيل في هذه لا الصواب أنه صحيح. البخاري روى عن بعض من في حفظهم شيء أو من في عدالتهم شيء، عن عبد بن خالد تقدم وكان يعلق النساء بالتزيد. كيف يعلقهم بالتزيد؟ كيف؟ عنبسة بن خالد خرج له البخاري 5 أحاديث، وقال في ترجمته كان واليا على مصر وكان يعلق النساء بالتذيب، يعني إذا سار ربما مد يده على بعض النساء في الطرقات على صدرها، فهذا مطعون في عدالته. خرج له البخاري 5 أحاديث خمسته قد توبع عليها، حتى يصح فائدة على أن المطعون في عدالته قد تصح أحاديثه، وليس معنى أنها كلها خطأ. وكذلك الراوي الذي فيه إشكال قد تصح الأحاديث لكن من غير طريقه، وهو هنا حتى يثبت. فروى عن بعض من طعن في عدالته حتى يخزن، ليس معنى لم يمر عندك حديث تسقط الحديث، قل نعم الراوي لا تعتذر به ولا تعتذر به، لكن احذر أحاديثه قد تكون صحيحة. يعني الآن قد تأتينا في المسألة الفقهية وانت راجعت المسألة ورد فيها حديث ضعف عندك، قلت لا هذا المسألة ليست هكذا، مثل بعض الناس شفتي انه اموال التجارة ليس فيها زكاة، لانه ضعف حديث جابر الذي في سنن ابن ماجه يقول كنا نخرج مما نعد للتجارة، لما ضعف الحديث ضعف المسألة الفقهية، والمسألة أدلة اخرى كثيرة جدا. فالبخاري ايضا ينبهك على قضية حديثية صرفة، لان البخاري راح يكون كتابة موسوعة كل العلوم من ضمنها علم الحديث، أن الراوي قد يقع في عدالته لكن تصح أحاديثه من طرق أخرى، والراوي قد يكون متروك في الرواية لكن أحاديثه قد تكون هي صحيحة وهكذا. وروى عن بعض من في حفظ في الحسن بن ذكوان وإسماعيل بن أبي أويس وخالد بن نخل القطواني وبعض الرواة الضعفاء استنبط من انتقى من أحاديثه، وخير مثال إسماعيل ذهب إليه وقال أخرج لي الكتب، فأخرج له الكتب، قال حدثني بهذا وحدثني بهذا وحدثني بهذا، وهذه البقية كأنه قالها ارمها في النهر وهكذا. فكان ينتقل البخاري، فهذا من انتقائه يرحمه الشيخ. جاءنا هو خالد خالد في حديث آخر كذلك، لا نقبله، لا نقبله مطلقا، هو يعتبر به متابعة، هو مخلص لا توبع، يعني لا نقبل به لا تفضل. يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدت أنا والساعة كهاتين، طبعا المقصود بالساعة ساعة يوم القيامة، وسمي الساعة لأنها أعظم ساعة، هذا السبب في تسميتها بالساعة. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وما أمر الساعة شأنها أي شأن قيامها كلمح البصر، أي يضرب به المثل في السرعة، يعني لما يقال لمح البصر يضرب به بالسرعة، أنت الآن تجلس هنا ودخل الحاج قاسم لمحناه ببصرنا، فهذا لمح البصر يكون سريعا، فسمي يعني هنا وجه التشبيه، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي أقرب من لمح البصر، لأن الذي يأمر به يقول كن فيكون. وفي الدرس السابق تحدثنا في قضية إبراهيم لما كان ألقي في النار، وكان الملك ينتظر أمر الله تعالى، لكن أمر الله إلى النار كان أسرع من أمر الله إلى الملك في إنزال السحاب. وهذه تشبيهات القرآن مهمة جدا، وأمثال القرآن مهمة جدا، ونحن أنا وأنتم جميعا مقصرون في قضية أمثال القرآن. ماذا قرأنا في أمثال القرآن؟ الجواب لم نقرأ شيئا. نعم سيدي، ممتاز جدا، لكنه لم يستوعب جميع الأمثال، فتتبعها يرحمك الله. نعم. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم بن محمد الجمحي أبو محمد المصري بلد الإقامة مر، قال حدثنا أبو غسان ومحمد بن مطرف التيمي بلد الإقامة الشام. قال حدثنا أبو حازم عن سحر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا يشير بإصبعيه فيمد بهما يمد بهما. طبعا قد يقول الإنسان قل مر 1440 سنة أو 30 سنة وأين الساعة؟ نقول هذا قليل أمام ما مضى. ولذا ماذا يقول أهل الفيزياء في قضية الانفجار الكبير ثم خلق آدم؟ كم يقدرون كم سنة؟ وهكذا. فإذا هذه الفترة كلها يسيرة في علم الأحلام لكن الإنسان وهكذا. ثم قال البخاري حدثني عبد الله بن محمد وهو الجعفي قال حدثنا وهو بن جرير وهو أبو حازم الأزرق. طبعا الجعفي بلد الإقامة بخارى وبلد الوفاء بخارى وأبو حازم الأزد بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاء البصرة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة وأبي التياح أو التياح هو يزيد الضبعي بلد الإقامة البصرة بلد الوفاء سجستان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كهاتين. دكتور عمر هنا والساعة لماذا نسبت؟ مفعول معه أحسن كان تقول سرت والنهرة أقول لك كيف حالك وقطعة من السرير ماذا تقول؟ إيه نعم. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن يوسف وهو ابن أبي كريمة أبو يوسف البغدادي بلد الإقامة بغداد قال أخبرنا أبو بكر وهو ابن عياش الأسدي بلد الإقامة الكوفة قال ختم 12,000 ختمة يرحمه الله كان محدثا مقرئا ليس قارئا فقط عن أبي حصين عثمان ابن عاصم الكوفي. وهذا أبو حصين تقدم في الدرس الماضي أنه من قراء أهل الكوفة وأنه مكث في المسجد 50 سنة يقرئ الناس القرآن وهو صاحب المسألة المشهورة في قضية الورع في الفتية حينما قال إن أحدهم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. فهذا هو صاحب هذه المقولة. الناس الآن أصبحت تتساهل في قضية الفتية نسأل الله السلامة. عن أبي صالح أبو صالح اللي هو ذكوان السمان وتقدم لنا مرارا حينما قال كان الأعمش قال كان أبو صالح مؤذنا وقد تأخر الإمام ذات مرة فصلى بنا فما كاد يجيزها من شدة البكاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين يعني إصبعين. تابعه إسرائيل اللي هو ابن يونس عن أبي حصين. ثم قال البخاري باب هذا لما يقول باب هذا الفصل من الباب السابق. والخطيب البغدادي يرحمه الله في الكفاية أكثر بصنيع البخاري هذا فالبخاري مدرسة لمن جاء بعده كل من جاء بعده انتفع بعلمه. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهران الحمصي قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز أي بن هرمز من عندي عن عبد الرحمن وهو بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفس الإيمان وهل لم تكن آمنت من قبل أو كثرت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان. نشر الثوب واحد لما يبيع الثوب ثم يريه البائع للمشتري يعني الناس يكون في أمر اعتيادي ثم تقوم الساعة يعني كيف أنها تقوم بغتة. قال لا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان لا هم يتبايعوه ولا هم معميل أحد مباشرة ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته اللي هي الدابة النافة فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه يليط حوضه يطيحه ليصب الماء فتشرب الإبل ولكنه قبل أن يتم هذا تقوم الساعة فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه يعني الإنسان وضع الطعام في يده فيرفعه ثم تقوم الساعة وهذه إشارة إلى خفاء أمرها وأنها تأتي بغتة، والإنسان يبادر. هناك ساعته وهي الساعة الصغرى، وساعة الوسطى هي ساعة أقرانه. يعني كنا حد في شارع السينما يسمى الآن شارع السينما، وأنا سكنت فيه من عام 1975، والآن أصبح كل من في هذا الشارع قد مات إلا رجل أو رجلان، يعني أصحاب هذا القرن، يعني فلان وفلان وفلان. فالإنسان لما يموت أقرانه أيضا هذه ساعته الوسطى، يعني هذا إيذان إلى قرب أجله. ثم الساعة الكبرى أيضا أمرها بقي، فالإنسان ينتظر كل هذه الأمور، وإذا ظهر فيه الشيء أو بلغ الأربعين وهكذا يكفي الإنسان. يقول الإمام مالك يقول كان أهل المدينة يعني يعملون يطلبون العلم، فإذا بلغ أحدهم الأربعين أمسك على طلب العلم والعبادة حتى يأتيه الموت. ثم قال البخاري: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. طبعا هذا في الدنيا الإنسان لكثرة عمله الصالح يشتاق إلى ربه ويحب لقاء الله، وإذا جاءه النزل أحب لقاء الله تعالى فأحب الله لقاءه. وهذا من باب الجزاء بجنس العمل، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال البخاري: حدثنا حجاج، هذا حجاج بن منهال الأنماطي السلمي أبو محمد البصري. شوف أهل البصرة قدموا علما كبيرا، والآن لا تذهب إلى البصرة ربما لا تجد معلما لأهل السنة هناك. قال عنه أحمد بن عبد الله العجلي: ما اسم كتاب العجلي يا ولدي؟ ثقات العجلي. أحسن. قال: ثقة رجل صالح وكان سمسارا، يعني بيع للناس يأخذ سمسار، يأخذ من كل دينار حبة، يعني يأخذ مقدار يسير على قدر ذلك. فجاء خراساني موسر، جاء رجل من خراسان، كان هذا الخراساني موسر من أصحاب الحج، وكان هذا إذا المحدث، فاشترى له أنماطا فأعطاه 30 دينارا. هذا التاجر الخراساني الموسر المحدث أعطى لحجاج من هذا زيادة على المبلغ، أعطاه 30 دينارا. فقال له: ما هذه؟ قال له: سمسرتك، يعني الإجرة مالتك. قال: خذها، دنانيرك أهون علينا من هذا التراب، هات من كل دينار حبة. فأخذ دينارا وتسرع، أخذ حقة فقط 8 يعني دينار وشوية، وسرق 28 دينار وشوية. فهذا دلال على أنه كان يعمل بعمل يديه ويتكسب، وكان عزيزا. والإمام أحمد بن حنبل ضرب أعظم الأمثلة في قضية عزة النفس وحسن ظنه بربه، ولذا تجد أن الإمام أحمد قد رفعه الله منزلة عظيمة، وهو الذي لما سئل عن ابن المبارك كيف رفع عبد المبارك ماذا قال؟ قال: ربما كانت له خبيئة من عمل الطالب. فإذا يعني عزة الإمام أحمد أمام أهل الدنيا وذلته لربه أيضا مما رفع منزلته عند ربه ومولاه. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي أن لا يسألنا شيئا أضمن له الجنة. نعم يا سادة. يقول: حدثنا حجاج قال حدثنا همام، هو همام بن يحيى العودي، قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت. وعبادة بن الصامت صحابي جليل شهد العقبة الأولى والثانية، وهؤلاء الذين شهدوا العقبة الأولى والثانية لهم منزلة عند الله عظيمة جدا، لأنهم كانوا سبب ماذا؟ سبب انتشار الإسلام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم أجرهم وأجر من تبعهم. وهو أحد النقباء 12 ليلة العقبة، وشهد بدرا وأحد، وأحد فهذا من أصحاب بدر، وأهل بدر كانوا أفضل أهل الأرض حين ذاك، وبيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخلف مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث يقول: كفى ببارقة السيوف فتنة. لما سئل النبي عن الشهيد هل تأتيه فتنة القبر، قال: كفى ببارقة السيوف فتنة. فنحن لما نقول شهد المشاهد، يعني الأمر ليس الأمر الحين، ترك نفسه وترك ماله وترك أهله وخرج في سبيل الله يذود على الإسلام. ولذا حسنات المسلمين لأن أيضا مذكورة في حسناتهم، لولا الله ثم عمل هؤلاء لما وصلنا الإسلام. يقول: كان من سادات الصحابة عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت قال لما حضرت عبادة الوفاة في قضية ظلم الآخرين أو التكلم في الآخرين أو الطعن أو أكل أموالهم أو حقوقهم أو مصادرتهم بالكلام الشديد وجلدهم بسياط الألسنة، هذا أمر ليس الأمر الهين. فهذا عبادة بن الصامت كان في غرفته في البيت، وإحنا أدركنا قريبا كيف كانت بيوت غرف ثم فيها باحة. فحينما حضرته الوفاة قال أخرجوا فراشي إلى الصحن، يعني المكان اللي هو داخل يعني الدار، ثم قال اجمعوا لي موالي وخدمي وجيراني، ولده والولده والخدم والجيران وكل من له صلة. قال ومن كان يدخل علي، فجمعوا جمع هؤلاء. فقال إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنيا، إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنيا وأول ليلة من الآخرة. وشوف الإنسان يتحول من دار إلى دار ومن أهل إلى أهل يرحمكم الله. والإنسان يعني حينما يعني لابد أن يتفكر في مكان لم يألف وفي جوار لم يعرف، لكن شوف يبقى العمل الصالح ينفع الإنسان وينور له به قبره. قال وإني لا أدري لعله قد فرق مني إليكم بيدي أو لساني شيء. ثم قال والذي نفس عبادة اليد القصاص يوم القيامة. الأمر شديد جدا، من آذى إنسانا وضر الإنسان فالقصاص يوم القيامة. والإنسان من كانت له مظلمة لأخيه أو أحد من الناس فليتحلله اليوم قبل يوم القيامة. قال فأحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص قبل أن تخرج نفسه. قال فقالوا بل كنت والدا وكنت مؤدبا وما قال لخادم سوءا قط. فقال أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قال نعم. قال اللهم اشهد. ثم قال أما لا، يعني ما دام أنتم لم تطالبوني في القصاص في شيء فشوف أراد أن ينصحهم، أما لا تحفظوا وصيتي أحرج على إنسان منكم يبكي عليه، يعني ما أراد أن يبكوا عليه، فإذا خرجت نفسي فتوضأوا وأحسن الوضوء ثم ليدخل كل إنسان منكم مسجدا فيصلي ثم يستغفر لعباده. أمرهم بالصلاة، وهذا من فوائد تدبر القرآن. ثم يستغفر لعباده ولنفسه، فإن الله تبارك وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة. فالإنسان كيف يتصبر؟ قال ومن يتصبر يصبر الله. يتصبر الإنسان يطلب من الله الصبر، وأيضا يهرع إلى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربه أمهر على الصلاة. ثم أسرعوا بي إلى حفرتي ولا تتبعني نارا ولا تضعوا تحتي أرجوانا، يعني هاهم أن تتبعوه بنار كما كان فارس يفعلون هذا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقال هنا عن عبادة ابن الصامت صاحب المناقب والمنازل والسيادة والفضل، ومن فضله أنه نقل لنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفضل العظيم والأمر الكريم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجها هذا شك من الراوي إنا لنكره الموت، قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. شوف الإنسان يعني يترك المال ويترك الأهل ويحب لقاء الله في هذه المنزلة، فالله يحب لقاءه، وإذا أحب الله لقاء العبد غفر له. قال وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله عقوبته، يعني شوف تلك عاجل بشر المؤمن كما ورد في الحديث، والله قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، أما الكافر فيبشر بالسوء والعذاب فلا يتمنى لقاء الله. قال وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال اختصرها أبو داود. من أبو داود هذا؟ أحسنت، وهذا في مسنده. وعمر اللي هو هذا عمر، من عمرو هذا؟ عمرو بن ميمون أظنه ولا أجزم به، عن شعبة. وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هنا فيما يتعلق بالجزم بمن قال هذا القول من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي عائشة. ثم قال البخاري حدثني محمد بن العلاء وهو بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي قال إبراهيم بن أبي طالب قال لي محمد بن يحيى من أحفظ من رأيت بالعراق؟ قلت لم أرى بعد أحد محمد أحفظ من أبي كريب. قال حافظ من الحفاظ كما قال عنه العلماء. قال حدثنا أبو أسامة وأبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عن 1200. قال أحمد كان أبو أسامة صحيح الكتاب ضابطا بالحديث كيسا صدوقا. وقال محمد بن عبد الله الموصلي كان أبو أسامة في زمن سفيان يعد من النسار. وقال أحمد كان ثبتا ما كان أثبته لا يكاد يخطئ. فإذا أبو أسامة واحد من الثقات الكبار. قل حدثنا أبو أسامة عن بريد وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم قال البخاري حدثني يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي أبو زكريا المسلم قال عنه الذهبي في السير كان غزير العلم عارفا بالحديث وأيام الناس بصيرا بالفتوى صادقا دينا. قال حدثنا ليث الليث والليث بن سعد صاحب المقولة التي يقول إذا لم تكن في غربة فلست على السنة. شيخ حسن ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا لم تكن في غربة فلست على السنة. إذا لم تكن في غربة فلست على السنة الإشارة منه أن الإنسان في تطبيقه للسنة قد يكون غريبا بين الناس فإذا لم يكن في غربة فهو لم يكن على السنة. ثم قال هنا أن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل المتوفى عام 44 ومئة عدد بن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 ومئة قال أخبار سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم. طبعا الزهري رحمة الله عليه كان يسمع الشيوخ وقد قبل منه أهل العلم جمعه للشيوخ لشدة حفظه وكثرة إتقانه. فهذا الحديث حدث به سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. والزهري حينما ذهب إلى مصر وكان يحدثهم وكان عظيم الرواية حافظا من الحفاظ عالم بالدراية والفقه له أقوال في غاية الجودة. مرة عندنا عند البخاري رقم 5550 قضية نهى أن نجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ونرى أن خالة أبيها خالة الله وعمة أبيها عمة الله. فله أقوال في غاية الجودة له أقوال أيضا في أصول الفقه. الشاهد لما ذهب الزهري إلى مصر قال له ما لنا لا نراك تحدث عن عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن. قال فعدت إلى المدينة فوجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء. فهنا يروي عن عروة بن الزبير ويروي عن سعيد بن المسيب وهذا الحديث سمعه من غيره لكنه اختار هنا رواية ولفظ وأظهر سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير لمكانة هذين العلمين. سعيد بن المسيب له إمام من أئمة التابعين وله أقوال نفيسة وله مكانة عظيمة وفقه قد جمع قبل 3 عقود وطبع في بغداد بعنوان فقه الإمام سعيد بن المسيب. الآن درسنا أنا والأخ محمود هذا الكتاب أتممنا مجلدين وسوف نشرع بالثالث في هذا الأسبوع بإذن الله. وعروة بن الزبير هذا له مقولة عظيمة قال ما بر أباه من شد النظر إليه وهو الذي كان يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتألف الناس على الحديث. زوجته ابنة من؟ عروة بن الزبير. نعم لا هو بكر جدا. قال تزوج بنت عبد الله بن عمر. قال كنت أطوف في المدينة في الكعبة. قال فرأيت عبد الله بن عمر فطلبت منه أن أنكح ابنته فسكت ولم يجبني. فقلت لعله غضب. قلت لن أسأله عن هذا بعد اليوم. قال فلما عدت إلى المدينة وجدته بانتظاري عند باب المدينة فرحب بي وأكرمني وأجلسني ثم قال لي لقد طلبت منا أمرا، أما زلت عليه؟ قلت له أنا أطلبه الآن، بل أنا أشد طلبا له. فقال لي كنا نترى الله بين أعيننا، يعني لما كنا بالطواف لا نفكر إلا بالله سبحانه وتعالى. شوف الإنسان لما يأتي يطوف ويأتي عند الحجر وعند الملتزم وعند ركن اليماني، لا يستذكر الإنسان إلا الإخلاص لله واللجئ لله سبحانه وتعالى. ثم دعا ابناءه وزوجه هذه البنت، فعروة بن الزبير يعني تتلمذ على يد عائشة وأمه أسماء، وانتفع علم كثير، وهو لم ينتفع فقط من عائشة ومن غيرها الأحاديث، انتفع من عائشة علم الدراية حينما قالت له سيقدم عبد الله بن عمرو بن العاص من مصر فاذهب إليه واستمع منه. ثم في العام القادم قالت له اذهب إليه واستمع منه ما سمعته في عام أول. يقول فجاء سمعت منه، ثم في العام الثاني سمعت منه أيضا، فوجدته لم يقدم ولم يؤخر ولم يخرم حرفا واحدا. فوضع القاعدة عند أهل الحديث وهي المعاودة من الراوي، نسمع من الراوي الآن ثم نستمع إليه بعده لفترة. يعني الشيخ محمد عواد لما يدق الطلاب قراءة القرآن لو لقيه بعد 10 سنوات يقول اقرأ عليه من سورة النور وهكذا حتى يبرح البقية أم. وهكذا أهل الحديث كانوا يسمعون من الراوي مرارا، حتى قال حماد بن زيد ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، لأن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. وحفظ لمروان بن الحكم حينما أرسل أبا الزعيزع وأرسل إلى أبي هريرة واستمع له في العام الآخر وهكذا. وهذه طريقة من طرق، هذا هو السبب. أنا حينما ذكرت هذا السبب في أن الزهري أبرز لنا من سعيدا وعروة بن الزبير لمكانتهم. يقول أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح يعني قبل أن يصيبه المرض مرض الوفاة، إنه لم يطلب نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني يخير بين الوفاة وبين البقاء في الدنيا. قالت فلما نزل به ورأسه على فخذي، وهذه من إكرام الله لها لعائشة رضي الله عنها، والله سبحانه وتعالى قد قدر الأمور وأثبت الحجج على الخلق. شوف لما نزل في القرآن تحريم الخنزير، لم يكن في جزيرة العرب الخنزير ولم يكن في تلك المنطقة من يأكل الخنزير، لكنه لما ذكر لأنه الآن أكثر طعام يأكل هو لحم الخنزير. شوف الآن لما تجد سلة كبيرة ممن تدعي الإسلام وتفضح لأم المؤمنين عائشة، الله سبحانه قد أكرمها بآيات قد نزلت فيها. ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سحرها ونحرها، والتصق ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم، فهي كلها حجج على الله. لكن من اتبع الحق وسار عليه السنة، ومن أدبر وأعرض فأبعده الله. فتقول فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخط بصره إلى السقف. وهذا تذكرنا بقضية مرت عندنا عند البخاري حينما ذكر قضية النظر إلى السماء، وأن النظر إلى السماء عبادة. والحمد لله عدد من الأخوة كتبوا بحوثا في نقل الروايات الدالة على هذا، قلت فأشخط بصره إلى السقف. طبعا هذا السقف أيضا كان فيه فوهة إلى السماء، فهي من باب النظر إلى السماء. ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، والرفيق الأعلى ليس مقصود به الله، إنما مقصود أي مع الرفقة الصالحة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما في الآية 69 من سورة النساء، أي مع الرفقة الصالحة. وبعض الناس يقول انتقل فلان إلى الرفيق الأعلى، وهذا من الاستئناس على الله والتقول على الله والتزكير، فمن يدرك أنه مع هذه الرفقة. يقول قلت إذن لا يختارنا، يعني أنه قد خير، وهذا من ذكاء عائشة وفطنتها في تلك اللحظة وتلك الساعة، وأنها حينما حفظت لم تنسى. قلت إذن لا يختارنا، يعني مع الحديث أنه لن يقبل نبي قط حتى يخير. قال وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به، شوف الحديث النبوي نحن بمسلم حاجة إلى الأحاديث نفهم بها الحياة ونفهم بها المستقبل ونفهم بها معنى العبادة وننتفع. وأنتم تعلمون أن ثمة عالم من العلماء قال تركت جميع العلوم وعكفت على علم الحديث فوجدت فيه كل شيء. من هذا العالم؟ هذا ابن الأثير، ابن الأثير صاحب جامع الأصول. فالإنسان حينما يقرأ سنة النبي يجد فيها كل شيء. والآن قناة السنة قناة حسنة ينتفع بها الناس، بعض الناس من الصباح إلى المساء عليها، لكن أيضا فيها أحاديث ليست صحيحة، هذه أيضا تحتاج إلى تنبيه وتحتاج من يصل إلى هناك أو يستطيع أن يوصل كلمة. فابن الواجب إيصال، وهم ينقلون من جامع الأصول. وصاحب جامع الأصول حينما اعتمد على جامع الأصول استخدم مصدرين، نوعين من المصادر. استخدم كتاب الصحاح لرزيل بن معاوية القصي المتوفى عام 44 و500، واستخدم الكتب الستة وأتى إلى عدد من الروايات لهذه الكتب. لكن في هذا يعني الحديث نشره رزيل هنا، هو أتى لم يعتمد على رزيل فقط ولم يعتمد على الكتب الستة فقط، ومن تواضعه وفضله أنه ذكر قضية رزيل، لأن رزيل هو الذي دله ويسر له هذا العمل، وهو بسبق حائز تفضيلا كما قال ابن مالك. فرزيل ذكر أحاديث غير موجودة في الكتب الستة، فهذا أتى بالأحاديث يسوقها في آخر باب قل ذكره رزيل ولا نجد. العلماء طعنوا برزيل لأنه أورد هذه الأحاديث ونسبها أحاديث نبوية، وبعضها أحاديث جاءت المسند وغيره، وبعضها ليست لا أصل لها. الآن قناة السنة تقرأ وتقول أخرجه رزيل، وهم لا يعلمون من رزيل وما رزيل وما قيمة هذه الأحاديث، فإذا من هذا الأمر يستدعي الانتباه. وهذه كلها مداخل يدخل الشيطان فيها الإنسان حتى يفسد عليه العمل الصالح. لذا نحن نستعيد، وأحيانا الإنسان قد يهم على فعل شيء ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد يتكلم كلام وأيضا يستعيد وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. فإذا أحاديث النبي قد بينت لنا كل شيء في أمور الحياة، أي شيء يمر عليك في حياتك تجده في السنة النبوية، وكذلك وفي كتاب الله تعالى. ومر لما مر عبد الحين قال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. الإنسان لا نقول له اطلب الحديث فقط أو اطلب القرآن فقط، نقول له اطلب القرآن وتعلمه واطلب السنة وتعلمها، وهما صنمان لا ينفكان، واجعل من ضمن خدمتك للحديث أنك تتعلم كتاب الله. ونرجع إلى مقولة البخاري تحفظوها بإذن الله تعالى، نسألكم عنها في الأسبوع القادم، وبين الحديث 7533 لما أورد الآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونهم حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال لا يجد طعمه ولا نفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يقوم بحقه إلا الموقن به. ثم أورد الآية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فالإنسان لا يحقق الإيمان كاملا حتى يأتي بخدمة القرآن والقيام بحقه. والإنسان يبحث عن حق القرآن، واللي عنده جامع العلوم كان نرجع للحديث السابق قضية النصيحة للكتاب، وانظروا ماذا كتب ابن رجب عن ابن الصلاح في قضية النصيحة للقرآن. ثم يعرض الإنسان هذه القواعد والضوابط والأمور على نفسه، هل قام بها هل قام ببعضها وهكذا. ثم تقول وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. وأيضا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقرأ سيرته ويقرأ أحاديثه، وأيضا من الوفاء له أن نتعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلف وبذل الجهد في تعليم أمته، ولما بذل هذا الشيء أيضا من الواجب علينا ومن الوفاء أن نتعلم هذا الشيء ونعلمه للأجيال السابقة. وصار من يحمل هذا العلم عزيزا نادرا، والشافعي قال من تعلم الحديث فقد قويت حجته. ونحن نعلم بأن العلم بأي شيء العلم يكون بمعرفة الحق بالدليل، ولا تستطيع أن تتوصل إلى الحق في أي قضية من قضايا حتى تكون متقنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قالت فكانت تلك آخرة كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. طبعا هذا ما المطابقة في الحديث؟ ختم الباب الحديث. المطابقة من جهة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله بعد أن خير بين الموت والحياة، فاختار الموت لماذا؟ لمحبته لقاء الله. ثم قال البخاري باب سكرات الموت أي شدة الموت. وقال حدثني محمد بن عبيد بن ميمون وهو القرشي التيمي أبو عبيد بن أبي عباد المدني، قال حدثنا عيسى بن يونس وابن أبي يونس عن أبي عن عمر بن سعيد وهو ابن أبي حسين المكي قال أخبرني ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة هذا صاحب النقول الذي يقول سافرت مع ابن عباس من مكة إلى المدينة فكان يقوم نصف الليل وكان يقرأ القرآن حرفا حرفا يعني يأتي بالقضية في غاية التألم والتأذى ثم يبكي حتى نسمع له نشيدا. شوف هذا من منهج الصحابة من منهج الصحابة في قضية تلقيهم القرآن أنه تلاوته بترتيل وتمهل وتحزن والقيام به في الليل فالإنسان يقرأ منه ويتدبر ويتفكر من أجل أن يعمل به ويجعله رسائل يقرأها في الليل ليقوم بها بالنهار. فشوف ابن أبي مليكة نقل لنا فعلا منقل ابن عباس ونقل لنا طريقة من طرق تعلم العلم وطريقة من طرق كيف نتعامل مع كتاب الله تعالى. يقول أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة وذكوان كما في المصنف عبد الرزاق أنه كان يؤم عائشة من المصحف وهذا مستدل به الجمهور على جواز أن الإنسان يقرأ من المصحف خلافا لقول أبي حنيفة أن عائشة كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر يعني يشك هل هي ركوة أم أنها علبة واحدة تصنع من الجلد والأخرى تصنع من الخشب فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه. فالله سبحانه وتعالى قد جعل عباده الصالحين شدة عند الموت وشدة في الحياة من أجل أن نرفع درجتهم وأن يكونوا قدوة للآخرين فيما حصل لهم. ولذا الإنسان الآن أي مصيبة يعني تقع له في حياته يجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب بمثلها. فيقول هنا فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله. شوفها كلمة التوحيد كلمة عظيمة يعيش عليها الإنسان ويحرص لأن يموت عليها. إن للموت سكرات أي شدة وغشيا وصعوبة. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى. هذا دعاء وهذا من ضمن ما ورد. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده أي أدخلني في جملتهم. والرفيق الأعلى أي أدخلني في جملتهم. شيخ حسن أنت عيونك قد أغرق يعني خشوعا من العطاش. لا شاء الله خير ما يذكرنا بأيوب. يقول حماد قل كان أيوب يحدثنا فتأتيه العبرة فيلتفت ثم يقول ما أشد الزكام. فهذا قضية إخفاء العمل. لا شاء الله خير يا شيخ حسن. يقول هنا قال أبو عبد الله العلبة من الخشب والركوة من الأدم. عندكم هذا النص ما عندكم؟ ما عندكم؟ هذا ثابت ثابت نعم من نسخة الجازروني وحاشية مقضوة البقاعي وهي رواية المستملي وابن عساكر. نعم. ثم قال البخاري حدثني صدقة وهو ابن الفضل أبو الفضل المروزي قال أخبرنا عبدة وهو ابن سليمان عن هشام اللي هو هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان حينما يذهب أقرانه فهو يموت. فأيضا أشار إلى ساعة الإنسان بموته وساعته الوسطى بموت أقرانه ثم الساعة الكبرى اللي هي عند الإطلاق تلك الساعة العظيمة والأمر الجللي الذي أخفاه الله فلا يجليها لوقتها إلا هو. ثم قال البخاري حدثنا اسمه نعم جفال يعني عند جفة يعني أنت أحيانا تكلم إنسان يقول لك اسمع بغلظة وبشدة لا يأتيك برقة. وجدا قول عبد الله بن مسعود حينما تحدث عن حامل القرى قال وعليه أن يكون هينا لينا ليس جافيا ولا غليظا ولا صخابا ولا حديدا. فهذا الجفاء الجافي هو ضد اللين اللين المستكين الذي يألف ويؤلف. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس الأويسي أبو عبد الله المدني قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن نحر بن شعب بن مالك عن أبي قتادة أبو قتادة عن أبي قتادة بن ربح الأنصاري أنه كان يحدث